يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين القول إنه لا يجوز القتال إذا كان المسلمون قلة، وبين نصر الله للمسلمين في مواطن كثيرة وهم قلة قليلة جدا؟ نعم، هؤلاء حصروا مثل ما ذكر، إذا حضر القتال ولو كانوا قلة، إذا حضر القتال لا يجوز الفرار ولو كانوا قلة، إنما اعتبار القلة والكثرة هذا في حال التجهيز، حال التجهيز من الأول. أما إذا حصلت الملحمة والمعركة المسلمون يثبتون ويقاتلون ولو كانوا قلة. نعم.